فتكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في الأرض. يقتصر على معنى التعبد والمعنى الاعتقادي الصدق في زمنه. أما المعنى العمل بالدين، أما المجالات الأخرى، المجالات الحياة المختلفة، فيخرجها عن معنى الدين. فهذا دين وهذا ليس دين. فالدين ما يتعلق بالعلاقة بين العبد وربه. وهو عنده أحقاق في ذلك المفروض. أي علاقة بين العبد وربه تشمل كل شيء. منذ أن نخرج إلى هذه الدنيا إلى أن نخرج منها. منذ أن دخل فيها إلى أن نخرج منها. منذ أن خرج من بطن أمه إلى أن يدعى في قبره. أنهم تحصروها وحصروها في المعنى ذلك. العلاقة بين العبد وربه داخل المسجد. أما خارج المسجد فلك أن تخدع ما تريد من الآلهة ومن الأمجاد ومن الطاغوت. كما قال دع ما لقيصر على قيصر ونار الله لله. رغم أن قيصر نفسه ملك لله سبحانه وتعالى. ملك خالص لله، وقف على الله سبحانه وتعالى. أنت أيها الإنسان ما أنت إلا وقف، تعرف وقف؟ ليس لك أصلا أن تضطر في نفسك. هذه حقيقة ضابطة للناس. أنت نفسك وقف لله سبحانه وتعالى. يكتب عليك هكذا، وقف لله. هذا الأصل، هذه الحقيقة، تقول إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى الموت لا بد ان يكون خالصا من الله سبحانه وتعالى. فذلك المعنى الذي بعضه من بعضه مضاهاة وتحديثا لمعنى الدين الحق. يقول رحمه الله ردا على هذا المعنى المختلف في الايه، يقول بينما النص القراني هنا في الايه دين الملك يحدد مدلول دين الملك، يحدد مدلول دين الملك بانه نظام الملك وشريعته. فكل نظام كل شريعة يطلق عليها ذنّا دين لغة وشرع. فالدين من الدينونة الخضوع والذنب سواء لله أم غير الله. يقول وكذلك دين الله هو نظامه وشريعته. دين الملك نظام وشريعته صحيح، ودين الله نظام وشريعته. وأنت تختار لك أي دين وأي شريعة وأي النظامين. يقول إن مدلول دين الله قد هزل وانتمس حتى صار لا يعني في تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقاد الشعائر، الجوانب الاعتقادية والجوانب التعبدية فقط. وكأن الله سبحانه وتعالى ليس له دخل بعد ذلك في سائر مناحي الحياة البشرية. يقول ولكنه هذا المعنى المختلف لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليه صلوات الله وسلامه أجمعين. أبدا ما عرفنا تلك الآيات والأحاديث التي قدمناها بين أيديكم تؤكد أن دين الله الذي قضاه لعباده والتي جاءت فيها الرسل كافة ما هو إلا إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى بشتى صورها في الاعتقاد وفي الأمور التعبدية وفي المعاملات الاقتصادية منها العسكرية الاجتماعية السياسية أو إلى غيره مما يتضمن أو يشمل سائر ألوان المشرق البشر. هذا كله يدخل في معنى الدين الحق الذي قضاه الله سبحانه وتعالى بخلقه. يقول وكان هنا تكلم عن خصوص الصراط. لما تكلمنا قصرون لما تكلمنا عن تاريخ الحكم بغير ما انزل الله قلنا ان البشريه بعد 10 قرون افترقت صحيح؟ اثر ابن عباس رضي الله تعالى كان الناس امه واحده فانزل الله النبيين وبشرياء الله النبيين وبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. هذه الايه مصرحه أن الدين يتمثل تمثلا عمليا في الكتب. وأنزل الكتاب كما قلنا قال هنا في جنسية الكتب ما عرف منها وما لم نعرف الكتاب القرآن التوراة الإنجيل الزبور غيرها ما أنزلت إلا إيه؟ لتحكم إلا للكتب في كل ما اختلف فيه البشر في المجالات الاعتقادية في المجالات التعبدية في سائر ألوان البشر البشر. فالآية مصرحة بأن الدين لا يتمثل إلا في التحاكم لله سبحانه وتعالى وإلا في الحكم بما أنزل الله في كتابه التي أرسلها على أئمة رسله عليه الصلاة والسلام. يقول وكان مفرق الطريق هنا مفرق ثلاث الناس كما كنا نتذكر بعد 10 قرون بدأ أناس اتبعوا شريعة غير شريعة الله ونظام غير نظام الله فدخلوا في العبودية لمن؟ للطاغوت. أي كان ذلك الطاغوت؟ وأناس التزموا بشريعة الله وبنظام الله. يقول وكان مفرق الطريق دائما بين من هم في دين الله ومن هم في دين الملك ايش هو هذا النقص؟ هل هو توحيد الربوبيه ام توحيد الالوهيه؟ هل هو الاقرار لله سبحانه وتعالى بالاعتقادات والتعبدات فقط ام في سائر الوان النقص البشري؟ يقول وكان مطرح الطريق دائما بين من هم في دين الله ومن هم في دين الملك ان الاولين من هم الذين في دين الله يدينون بنظام الله وشرعه وحده وان الاخرين الذين دخلوا في دين الملك ويشمل دين الطاغوت يقول وان الاخرين يدينون بنظام الملك وشرعه بنظام الملك وشرعه هو الصرف لهذا الطاغوت او يشرك ببعض ياخذ بعض النمط على وبعض من الطاغوت يقول او يدينون بنظام الملك وشرعه او يشركون فيدينون او انظر التبعيد هنا بقى في صوره جهد كلي في صورة فرقة وفي صورة إفراد يقول أو يشركون فيدينون لله بالاعتقاد والشعائر ويدينون لغير الله بالنظام والشرع اعتقاد وشعائر لمن؟ لله أما معاملات شرائع أنظمة لمن؟ للطاغوت سواء كان حجرا أو بشرا أو غيره وهذا المعنى يتمثل تماما بدون اي تفصيل بدون اي تقويض على تلك القوانين الوضعيه فتلك القوانين الوضعيه تماما دين يحاد ويضاف من الاسلام دين بكل ما تشمله هذه الكلمه من معاني دين اراده الله من وضع تلك القوانين ليكون بديلا عن دين الاسلام ويشمل هذا المعنى كل تلك المبادئ والنظريات البشريه ويشمل الاشتراكيه ويشمل العلمانيه ويشمل الديمقراطيه ويشمل الحدوثيه ويشمل سائر تلك الالفاظ والنظريات والمبادئ المبتدعه التي لا انذر الله بها من سلطان فكل هذه الامور هي دين سواء رضي الناس ام لم يرضوا بذلك المعنى والغريب ان بعضهم يجعل تلك الاديان انبياء ويجعل لهم انا فمنين اله عند المرقسيه وماركوس إله وأنجل إله وفلان إله وكنا تذكرون لما كنا نتحدث عن الحدثيين ذكرنا كلام هذا عبد الجليل المقلد ماذا قال الشيخ القحطاني قال ويزعم أو يصفوا بعض الأغرار عندنا لأن هذا الرجل نبي الحدثيين تذكرون هذا المصطلح فأحدهم لا يعمل من تلك العبارة فهو هي دين بالفعل هي أديان صحيحة بالفعل هي أديان لها أنبياء ولها كتب ولها آلهة لهم أديان تماما دين الإسلام وفوق ذلك يدركون تلك الأديان زيادة وتخصيصا لا يدركون لا أنبياء من دون أنبياء الله سبحانه وتعالى فلان نبي وفلان نبي وفلان نبي ويدركون لا آلهة فلان إله وفلان إله وفلان ويدركون لا كتب يستمدون منها آراءه الشيطانية كأبنوس لا كتب مقدسة عندهم وماركس لا كتب مقدسة عندهم ويمين لا كتب مقدسة عندهم وسائر تلك الكتب الشيطانية والقول لا ينفون من التصريح بتلك الحقيقة لا ينفون من التصريح ومن البوح بأنهم يريدون تلك المناهج البشرية يريدونها دينا من دون دين الله من دون الإسلام وأنهم يبتغون أن يخضعوا الناس كافة لتلك الأسئلة الجديدة لا ينفون أبدا من التصريح بتلك الحقيقة يقول الشيخ أحمد شاكر في معرفة يعني تلك الحقيقة في عمدة التفسير التفسير الخاصم من التفسير المجلة الثاني خاصم 214 فقل هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافر العداوة هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي الثاني لأنهم أوجبوا عليهم المسلمين طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها حتى لقد تجري انظر بقى المعاندة الواضحة لله سبحانه وتعالى والمضاهاة في وضع دين مضاهي دين الإسلام زعموا انظر تجد هؤلاء التوريط الذين يحكمون بغير من الله هؤلاء المشرعين الذين ما زالوا الله في أخص خصائصه لا يستحون من ان يستخدموا الالفاظ الشرعيه المشهوره عند علماء المسلمين لا يستحون ابدا من اطلاقها على تلك القوانين وغيرها وعلى الممارسات التي يقومون بها هو دين كامل له كتب وله الهه وله انبياء يقول الشيخ في معرض قيامي لهذه الفكره يقول حتى لقد تجري على الألسنة والأسلام كثير من الكلمات مثل تقديس القانون، انظر تقديس هو محترم عندهم، بل حداثته في تقديس القرآن والسنة، تقديس القانون، قدسية القضاء، انظر قدسية القضاء، كما تتحدث في القرآن الكريم هم يقدسون القانون ويقدسون القضاء. يقول حرم المحكمة، طبعا نحن نسمي الحرم النفسي والحرم المدني، والله لم يكن حرم يطوفون به، ما خلاف انواع الطواف، الطواف لها صور تعزيه، ليست تلك الصوره الاولى، لا لها صور كثيره جدا، بل طوافهم بالمحكمه ربما ابلغ واعظم في قلوبهم من بعض طواف المسلمين حول الكعبه. انظر معايا واضحه جدا سبحان الله، حرم صريح كفر بواحد يصرح القوم به. مكتبين يستخدم هذه الألفاظ، قدسية القانون، قدسية القضاء، حرم المحكمة، حرم المحكمة، وأمثال ذلك من الكلمات. بل يقول الشيخ بل صاروا يطلقون على هذه القوانين ودارس فيها، على هذه القوانين ودارس فيها كلمات كالفقه والفقيه، الفقه مشهور جدا، لا يخلو منه كتاب الفقه، ولا يخلو منه تشريع وضع، ولكن جزئية واحدة مفردة. وقال الفقيه القانون. وفي الفقه القانون المدني، وفي الفقه التجاري، يقصدون القوانين الوضعية، عند المحاداة ومعاندة واضحة لدين الله سبحانه وتعالى. يقول: بل صاروا يقفون على تلك القوانين ودارسين كلمة الفقه والفقيه، التشريع والمشرع، حتى لفظ التشريع، وعندما قرأنا لكم بعض النصوص من الدستور اليمني أو الدستور الكويتي أو غيره، وقال المشرع أحمد طه في بيانه بمعنى العقوبة البشر، تذكرون هذا النص؟ وكذلك وفي الدستور الكويتي وحق التشريع للأمير ونواب مجلس الأمة، حتى لفظ التشريع لا يمكن أن نصرح به معاندة لله سبحانه وتعالى في أخص فصيح التشريع والمشرع، والمشرع القانون، المشرع القانون، المشرع المدني، المشرع التجاري، هي آلهة متعددة من دون الله سبحانه وتعالى وتوابيت متعددة، نزع الله سبحانه وتعالى في أخص فصيح. فجاهلية الأولين كانت محصورة في آلهة متعددة، فكيف تحصرون في أصابع اليد الواحدة؟ أما اليوم فالتوابيت متعددة والآلهة متعددة والأمجاد متعددة، كل منهم يزعم أنه النفسي حق التشريع من الله أو أن يشرك نفسه مع الله سبحانه وتعالى في التشريع، وكلاهما كفر مبين. يقول: التشريع والمشرع وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلى علمائها. هو دين كامل، له كتب وله أنبياء وله أدب وله فقه وله فقيه وله تشريع وله مشرع وله حرام وله حرمة وله حداثة وله قدسية، ولا يكون من التصريح بكل ذلك. وفي الحقيقة القوم يريدون أن يقولوا أنكم يا من تنتسبون لدين الإسلام لستم بأحكم حال منه، لستم أبدا بأحكم حال، هكذا يزعمون ويقولون بلسان الحال وبلسان المقال، وبعضهم صرح بها في ظل التأييد من المنظمة الحاكمة التي تجبر الناس بالحديد والنار على الإمثال في القانون، وويل ثم ويل للمخالف، فليس له إلا العقوبة التي تنتظر. هؤلاء القوم يصرحون ومن تكتبون لدين الإسلام أنتم لستم بأحسن حال منه، فلكم فقه ولنا فقه، لديكم فقهاء ولدينا فقهاء، لكم تشريع ولدينا تشريع، لديكم مشرعون ولدينا مشرعون، لديكم حرم ولدينا حرم، لديكم حرمة ولدينا حرمة، لديكم قدسية ولدينا قدسية، لديكم قداسة ولدينا قداسة. وفي الجملة الناس يصرحون يا أيها المسلمين ويا أيها المسلمين لكم دين ولنا دين. هذه الجملة الخاتمة التي يريد أن يقولها قبل التي أعلنها بعضهم صراحة، لكم دين ولنا دين، ولا يتوقف الأمر عند حد المساواة، بل كثيرون يزعمون أن دينهم أفضل بكثير من دين الإسلام. فدين الإسلام ما هو إلا شرائع بالية، كما ذكرنا عليكم لما كنا نتكلم عن تاريخ تطوير التشريع في المملكة العربية السعودية، ماذا قال الكاتب المغربي محمود مريد المغربي؟ قال: كان تطوير التشريعات في الجزيرة وفي المملكة في البداية تشريعات ايش؟ بسيطة. تذكرون هذه الجملة؟ تشريعات بدائية أيها المسلمون، ماذا تسمون أنتم إلا بالتخلف والبعد عن المدنية والحضارة؟ فليس فقط لكم دين ولنا دين، لا، بل ديننا على لسانهم أحسن بكثير من دينكم الذي ما جنى علينا إلا الرجال والدمار والرجعية. فالمسألة هي أجنام يراد لها أن تحل محل دين الإسلام، ويراد لها أن يخضع لها الناس محاباة ومعاندة وتبديلا لدين الله الذي اتباه لخلقه والذي بعث به الأنبياء جميعا. يقول سيد رحمه الله: إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم. تكلم عن ولايه القرن العشرين. يقول: ان الذي يعنينا هو تقرير حقيقه الدين الذي فيه الناس اليوم. انه ليس دين الله واضح لا يمارس فيها احد كما قال الشيخ الشنقيطي الا من خلق الله عز وجل. يقول: انه الدين الذي فيه اليوم الناس ما حاله ما موقعه من الدين الذي انزله الله تعالى من لدن ادم الى محمد عليه السلام والذي يحاسب الناس عليه يوم القيامه. يقول: إنه ليس دين الله قطعا ولا يمارس ذلك. إنه ليس دين الله قطعا، فدين الله هو نظامه وشرعه، اعتقاد تعبد معاملة. فدين الله هو نظامه وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة. فمن سمع جملة تلك تفسيرنا الثانية الثالث القسمة قسمة الحكم في مسألة معنى كلام الشيخ ابن إبراهيم. قسمة الحكم ثنائية، إما لله وإما لغير الله من ألوان الطوائف المختلفة. وكذلك قسمة الأتباع ثنائية، إما أتباع لله خلص وإما أتباع لغيره سواء شاركوه مع الله سبحانه وتعالى أو تمحضوا للطوائف من دونه. فقسمة الحكم ثنائية، وكذلك قسمة الاتباع والطاعة أيضا ثنائية، لا تحتمل بأي حال من الأحوال التثنيه. يقول السيد رحمه الله: فمن كان في نظام الله وشرعه فهو في دين الله. فمن كان في نظام الله وشرعه حقا وصحة فهو في دين الله، ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في دين الله. واختر والمسألة مسألة استدعاء والاستدعاء مجرد لا اختيارك يترتب عليه التكاليف. فما الجبال عن السياح وحملاء الإنسان الاختيار ليس اختيارا مجردا أصلا هذا لا كما سيأتي معنا في جريد الإسلام. يقول: فمن كان في نظام الله وشرعه فهو في دين الله، ومن كان في نظام الملك الطاغوت وشرعه فهو في دين الملك في دين. يقول: ولا جبال في هذا، ولا جبال في هذا. قسمة ثنائية في وجهين، في وجه الحكم والحاكم وفي وجه الاتباع والطاعة. إذا دين الله الذي اختاره لخلقه ودين الإسلام وهو الدين الذي جاء به الأنبياء كافة، وهذا الدين يتكون من اثنين: حكم الإثبات بالركن تحقيق العبادة لله وحده والكفر بسائر الطواغيت. وهناك أديان تحاد وتضاد وتعاند دين الله، تعاند دين الإسلام، وتريد من نفسها أن تحل محل هذا الدين الذي اختاره لخلقه. وإن اختلفت أسماؤه، وإن اختلفت أسماؤه، صار اشتراكية، صار صار المنية، صار الثلاثية، صار الثلاثية، فكلها أديان لها كتب ولها أنبياء ولها آلهة، لها فقهاء ولها مسجدون، لا قداسة لا قدسية، لا حرم لا حرمة. كانت هذه الأمور لا يأذين ولا نبي. هذا جملة ما يريد القوم أن ينتهوا إليه. وعبادة الله سبحانه وتعالى التي بدأنا الحديث عنها ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة تعني في جملة أخرى مكملة تلك الجملة التي معنا تعني توحيد الله سبحانه وتعالى. العبادة هي توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد بالعبودية. شاهد ذلك ما أخذها البخاري عن معاذ بن جبل في الحديث المشهور من النجابة داعيا إلى أهل اليمن الذي النبي عليه السلام إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فالعبادة هي تحقيق التوحيد وهذا إن شاء الله موضوع المحمد القادم لما نتكلم عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من التوحيد بأنواعه الثلاثة منزلة الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله من توحيد الربوبية ثم عن منزلتين من توحيد الربوبية ثم إن شاء الله عن منزلتين من توحيد الأسماء والصفات ثم نتكلم عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من الإيمان خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أن بعد ما زلنا مع موضوع الحكمية أو الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله ودخلنا في المقربة مختلفة من مقربات هذا الموضوع وهي التي تتكلم عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من الدين وذكرنا بالأمس أن موضوع الحكمية يعتبر الترجمة العملية بتلك الجملة المكونة من مراتب ثلاثة من إسلام ومن إيمان ومن أحكام أي أن الترجمة العملية للدين واستعرضنا أن دعوة الأنبياء والمسلمين كلها كانت دعوة واحدة من نبي آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذه الدعوة كانت ذات شقين شق يتضمن إثبات العبادة لله وحده وشق يتضمن نفي العبادة عن غيره سبحانه وتعالى ويتضمن الكفر بالصواريخ كافة وإن تعتدت صوره وأشكاله وأجنبه وبينا أن الدين معنى يختلف تماما عنا يتجاور اليوم في أذهان الناس فالدين هو نظام الحياة هو النظام الذي يرتضيه الإنسان لنفسه سواء كان هذا النظام من عند الله أو من عند غير الله سواء كان حقا أو باطلا اليوم نتكلم عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو الحكم بغير ما أنزل الله من الشهادتين من فوقها بالحديث عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من أنواع التوحيد الثلاثة فنقول كذلك أن جميع الأنبياء والمرسلين بعثوا بكلمة التوحيد بعثوا بكلمة الإخلاص كلهم من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه السلام بعثوا لا إله إلا الله كلهم كانوا يقولون لأقوامهم قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله فأصل الدعوة واحدة وأصل الدين واحد والتوحيد واحد كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول من رسوله في العموم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا عبده لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي كلمة يرددها كل رسول وكل نبي بعث إلى قومه يدعوه لتحقيق هذه الكلمة علما وعملا وهي الكلمة التي كان يطوف بها النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وعلى سائر قبائل العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كما نزلت هذه الكلمة وما علاقتها بموضوع الحكمية أو ما منزلة الحكمية من شهادة التوحيد نقول بعد أن اختلف البشر بعد عشر قرون من جاهز أو من نزول أو من هبوط آدم الأرض اختلف الناس وتنازعوا الآلهة والأمجاد مع الله سبحانه وتعالى بينهم وأعطوا كثيرا من الخصائص التي تفرد بها المولى سبحانه وتعالى أعطوها وأصبروها وأنزلوها وأسقطوها على تلك الآلهة المزعومة التي قضوها لأنفسهم فجاء الرسل وجاء الأنبياء حتى يجددوا العهد القديم حتى يردوا تلك الخصائص التي ابتدعها البشر ونصبوا بها الشركاء نصبوا بها الشركاء والأنبياء لله سبحانه وتعالى بعث الرسل حتى يردوا تلك الخصائص لمن لله سبحانه وتعالى مرة ثانية بعثوا حتى يسجد المولى وحده بخصائص الربوبية والإلهية فلا يشاركه في أي خصوصة منها أحد من البشر مهما كان لذلك كانت دعوة لا إله إلا الله وعن موضوع أو عن علاقة حكمية بلا إله إلا الله نقول كذلك الترجمة العملية لكلمة الشهادة هو موضوع الحكمية أن يكون الحكم لله وحده هذا هو الترجمة العملية لموضوع أو للفظ أو لكلمة الشهادة ونعم بالحكمية هنا إذا نقول أن الترجمة العملية للتوحيد هو الحكمية أو معنى الحكمية المفهوم العام المفهوم الواسع أن يكون الأمر لله لله معنى ذلك أن يكون الحكم لله في الاعتقاد وفي العبادات في المعاملات أما إذا أردنا المعنى العرفي المتداول بين الناس أو الذي يثبت إليه الذهن بأن الحكمية خاصة في مجال المعاملات فنقول على هذا المفهوم كما قلنا على هذا المفهوم الحاكمية هي جزء من صلب التوحيد هي جزء من صلب التوحيد بل أصل الإيمان أصل الإيمان الذي ينجو به العبد مسلول في نار جهنم لا يتحقق إلا بالإيمان بها علما وعملا فحق التوحيد الحاكمية أو هي الترجمة العملية لمفهوم الواسع للتوحيد يقول السيد رحمه الله في مقولة نفيسة عن هذه المسألة نقلها الشيخ عبد الله الجهم في كتابه مفهوم الحكمية شهيد ينقل عن شهيد مكتبا كذلك كما نذكر الله شهيد ينقل عن شهيد وكلاهما مسلم لهم تفسر التاريخ كل منهما عن كذلك بالدم والمداد وما أروع هذه ما أروع تلك المشاركة أن يشترك العالم بمداده وبدمه في تخطير الحرب فيكتب لأمته أروع التي تخلده يقول طيب إن نقل الشيخ عبد الله في الصفحة التاسعة في السنة الحكومية يقول لو شبهنا هذا الدين لو شبهنا هذا الدين بقطعة معدنية تعرفون عملة معدنية لكان الوجه الأول مكتوبا عليه لا إله إلا الله لكان الوجه انظر الثلاثة انظر الفهم ولقد هو التقنية والتوحيد يعني التقنية ولا إله إلا الله يقول لو شبهنا هذا الدين بقطعة معدنية لكان الوجه الأول مكتوبا عليه لا إله إلا الله وكان الوجه الثاني مكتوبا عليه التحاف الوجه الثاني شرطا التحاكم بين الفرعين. يقول فهما وجهان لعملة واحدة. ما هي تلك العملة؟ الترجمة العملية كما أسلفنا بالدين بالتوحيد التحاكم بين الفرعين. وما حدث الصراع والنزاع بين الرسل وأقوامهم إلا من أجل تلك المسألة لا أكثر. النزاع والصراع في الحقيقة صار حول هذه المسألة. أما الآن فالبداية كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وكانوا يثبتون له الوجود ويثبتون له الخلق والرزق، بل كانوا يثبتون له أسماء وصفات، لأن لكم خلقهن العزيز العليم، فأثبتوا له صفتين من صفاته العزة والعلم، وأثبتوا له أسمائه من أسماء التشريف عزيز عليم. فالمسألة الصراع الذي حول هذه المسألة إنما كان بالتحقيق حول إفراد الله في العبادة والتي منها والتي أظهرها بالمفهوم الشامل الحكمي التحاكم إلى شرع الله. التحاكم إلى شرع الله. يقول هما وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان ولا يفترقان. الخصام لم يرى إلا بعد 10 قرون إلى أن يمس الله الأرض من عليه. طريق في الجنة طريق في الجنة. طريق هذا وطريق أقارب الضلال بسبب ذلك الخصام الذي لم تعرفه بالشريف إلا بعد 10 قرون. فما معنى لا إله إلا الله؟ الإله على الصحيح إلى ثمين لأهل السلام هو المعبود. الإله هو المعبود بحق أو بضبط، بحق أو بضبط. وهذا المعنى يذكرنا بأي معنى آخر، بمعنى الذي يسمونه الآن معنى الدين. فالدين كذلك هو نظام الحياة وشريعتها حقا كانت أو باطلة، حقا كانت كذلك الإله. فإله هو المعبود وليس الخالق وليس الرجل خلافا لهذا الكلام الذين عقدوه بذلك. ففسروا معنى الإله على توحيد الربوبية. فنقول حدث النزاع، حدث النزاع من هذا التعريف. الكفار عندما عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله قامت صيامته وصارت سائرته، لأنهم فهموا المراد من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهموا المراد الحقيقي الذي لم يفهمه بعض المسلمين اليوم من قوله عليه السلام قولوا لا إله إلا الله، كانت تصاعقة على رؤوسهم وعلى قلوبهم. لماذا؟ لأن هذا الرجل جاء ليوحد الله بالعبادة وحده دون سائر شركاء الأنبياء، بمعنى أنه جاء ليعطي حق الطاعة المطلقة لله وحده. وهذا ما لا يقبله أبدا، وهذا ما لا يقبله أبدا. يقبلون بوجود الله سبحانه وتعالى، يقبلون بأن يكون له نصيب من الطاعة، أما أن يفرض بالطاعة كلا. فنفهم المعنى الصحيح من قوله لا إله إلا الله أن انتزاع كافة خصائص الربوبية والألوهية وإعطائها لله وحده دون سائر الخوارق بشريا كانت بشرية كانت أو وثنية. يقول الشيخ عبد العزيز الباز في بيان هذه المسألة في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 19، يقول وتوحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله يعني أنه لا معبود بحق إلا الله. فالإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيم وتخضع له وتذل له. فالعبادة مرتبة من غاية المحبة بغاية الخضوع والذل، بغاية الخضوع والذل. وهذا الأمر لا يكون في أكمل صوره إلا إذا فعل. وكون العبد يصرف جزءا من هذه العبادة أحد أيا كان فقد اتخذ من هذا الأحد إلها من دون الله، إلها من دون الله، سواء صرفها بشجرة أو حجر أو طاغوت أو صرفها الهوى كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلها هوى تسمى الهوى إله. الله سبحانه وتعالى بنص الآية سمى الهوى إله. معنى ذلك معنى الإنسان قد يقع في تأليه غير الله فلا يسأل وأدون أنواع الحق في حين أنه يتكفر كفرا أمام وشرك وأشرك مع الله غيره في عبادته. أرأيت من اتخذ إلهه ألم أعهد إليك يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. تسمى اتباع الشيطان فيما يوسوس به بالنفس سماه ايه؟ عبادة بنفس ذلك. ثم دلت الألفاظ تحرفت كثيرا يا جماعة وخرجت عن معناها في اللغة تشترى بسم الله تعالى تشترى تعيش عبد الدرهم تعيش عبد الدينار تعيش عبد الخميس سماه النبي عليه السلام عبد الله شارع ولا مشهد فما بالك بشرط الطاعة المطلقة لغير الله سبحانه وتعالى أليس هذا إلها لم يشرف إليه الشفاعة بلى والله إنه إله أليس هذا الذي شرف الطاعة عبد بذلك الإله بلى والله إنه عبد اتخذوا أحباره ورهبانه أربابا إلى هذه الآية حديث طويل معنا إن شاء الله أربابا فسمى الله تعالى هؤلاء الطواغيت الذين ارتضوا لأنفسهم أن يحكموا بين الناس سماهم إيه؟ أرباب وسمى هؤلاء المتبعين سماهم إيه؟ اتخذوا الأرباب أشرفوا بهذه الآية أشرفوا بهذه تلك عبادة دين كامل دين كامل له كتب وله أنبياء وله آلهة دين كامل كما تكلمنا في الدرس الماضي يقول الشيخ يعني أنه لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي العبادة عن غيره بالحق وتثبت لله وحده كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وإن تغيرت الصور والأشكال والأجناس كله باطل كذلك قال تعالى أعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى شهد الله لا إله إلا هو والملائكة وإني قائم بالكفر لا إله إلا هو العزيز الحكيم وغيرها من الآيات التي تثبت المعنى الصحيح للإله والمعنى الصحيح لا إله إلا الله إلى أن قال وقال سبحانه لا تتخذوا إلهين اثنين إلهين اثنين إنما هو إله واحد فسمى غير الله إله أجعل الآلهة إلها واحدة تلك الصاعقة التي بدرت على هؤلاء الكفار لأنه فهم المراد الحقيقي إن هذا لشيء عجاب ما نتوقع هذا الأمر نحن ما تعودنا أن نفرد الله بالطاعة لا نحن نعطيه جزء من الطاعة أما نفرده بالطاعة الله هذه لا نقبلها وهذه التي من أجزاء قام الصراط يقول الشيخ فالمقصود أنه لا بد من توحيد الله بإفراده بالعبادة ليس فقط إفراده بالعبادة والبراءة من عبادة غيره تبرأ من الطاغوت وعابدي غيره البراءة من عبادة غيره وعابدي غيره تتبرأ من الطاغوت وتتبرأ من أتباع الطاغوت كما سألت معنا يقول ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة الشاهد من كلامه الآن يقول ويؤدوا حق هذا التوحيد ما هو حق التوحيد؟ يقول الشيخ ويؤدوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله الحاكمية هي الوجه الآخر لا إله إلا الله ويؤدوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله فإن الله سبحانه هو الحاكم هو الحكم كما سمعت معنا من جلة الفصل عند الله من تفسير الأسماء والصفات يقول فإن الله سبحانه هو الحاكم ومن توحيده أنك تؤمن بهذه الصفة ومستلزماتها وبالحب والرغبة عليها علما وعملا يقول ومن توحيده الإيمان والتصديق بذلك لأنه الفعل هو الحاكم ليس دعوة بالرب ليس زعم كما حدث مع المنافقين يقول فهو الحاكم في الدنيا بشريعته وفي الآخرة بنفسه يوم أن يقضي الله بين العباد هو الحاكم الشاهد من كلامه إيش؟ أن حق التوحيد هو التحاكم إلى شريعة الله حق التوحيد هو التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى ولكلمة التوحيد شقان كذلك كما بينا أن العبادة شقين ذكرنا أن تحقيق العبادة لا يتم إلا بالقلب شق إثبات وشق نفي كذلك لا إله إلا الله لها شقان شق نفي قدم على الإثبات لماذا لابد أولا من التخليق لابد من النزع من تجريد هذا القلب عن تعلقه غير الله سبحانه وتعالى ثم يملأ محبتنا وتعظيما وخضوعا لله صارت قلبا خاليا وتمكن أما قلب فيه من الشركاء والأنداد والطواغيت لن يتمكن منه ولن يتمكن فيه عبادة الله سبحانه وتعالى في أي حال من الأحوال. وإن صرف بعض مفهوم العبادة لا يستطيع، ولكن هذا لا يغني ولا يثمن من جوع. نقول الشرط الأول شرط نفسي، لا إله، تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله، صحيح؟ ثم إلا الله، تثبت الألوهية بجميع حقائقها لمن؟ لله وحده، لله وحده. هذه أو هذا المعنى جاء مفصلا في آية في كتاب الله. تلك الآية جاءت لتوضح لنا ركنين أو معنى لا إله إلا الله، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى كما قال المفسرون هي شهادة التوحيد، هي شهادة التوحيد. انظر ترى تماما أن الآية تفسر معنى فمن يكفر، هذا هو النفي. من يكفر يساوي تماما لا إله، من يكفر بالطاغوت يساوي تماما ايش؟ لا إله، النفي. ثم الإثبات ويؤمن بالله يساوي تماما إلا الله. فالآية جاءت تفسيرا واضحا جليا لقوله عليه السلام: قولوا لا إله إلا الله، أي اكفروا بالطاغوت ثم آمنوا بالله. ولا يتم الإيمان ولا يتحقق التوحيد إلا بهذين الركنين، أحدهما لا يفعل ولا يؤمن. حتى لو آمن بالله سبحانه وتعالى، حتى لو عبد الله سبحانه وتعالى، لا يتم إيمانه ولا يتحقق إيمانه إلا ضرورة بالإتيان بالركن الثاني، الكفر بالطاغوت. لابد أن تكفر بحتى الطاغوت في الأرض، وتفرد الله بالعبادة، إفرادك لله بالعبادة وحده دون كفر بالطاغوت لا يؤمن ولا يؤمن. لابد من الإتيان بالركنين معه، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. لا إله، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، ثم إفرادها بالمولى سبحانه وتعالى وحده. هناك آية في نفس هذه المسألة، أن التحاكم لغير الله أو على الأخص التحاكم للطواغيت من نواقض الإيمان، وعلى العكس أن الكفر بحكم الطاغوت من الإيمان، الركن الذي لا يتم الإيمان إلا به. ويقول تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فكم الآية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أكمل وقد أمروا أن يكفروا به. فالذي يزعم الإيمان، الذي يريد أن يقول أنه مؤمن، يجب عليه أن يكفر بالطاغوت، نصف الآية أن يكفر بحكم الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا، وفي الحقيقة هم أمروا إيش؟ أن يكفروا به. فالإيمان يتضمن أن تكفر بحكم الطاغوت بنص الآية، فكأنها في محل نزاع تماما، وقد أمروا أن يكفروا به. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه المشهور فتح المجيد، يقول تعليقا أو في سياق تفسير تلك الآية: وقد أمروا أن يكفروا به. يعلم هذا الأمر لماذا أمرنا الله بالكفر بالطاغوت، وانظر لسكره يشرح آية النساء بآية البقرة. ما هي آية البقرة؟ ومن يكفر بالطاغوت. يشرح رحمه الله، وهذا من فقهه ومن فهم حقيقة هذا التوحيد، يشرح آية النساء وقد أمر معللا يشرحها بآية البقرة. فيقول رحمه الله في الصفحة 351، يقول: لأن بعد قوله وقد أمروا أن يكفروا، لماذا أمرنا بالكفر بالطاغوت؟ يقول: لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد. كلمة أحسن الآية كذا ركن التوحيد، لا تجد من الذي شئت أنا بيت ليش الدعوة مجربة، لا، بل تأتي معنا في المسألة في الموالاة والمعاداة، أن الموالاة والمعاداة هي البيان الحقيقي لحقيقة الإيمان أو الكذب. وفي ذلك نقل يسير جدا لأبي الوفاء ابن عقيل الحمد لله: لا تختر بكثرة الدعوة وبكثرة الكلام وبكثرة، حتى أنا أريد أقول ولا تختر بكثرة الامتحان على أبواب المساجد، ولا تختر بكثرة المنبهين، ولا تختر بكثرة المصلين، ولا تختر بكثرة المتهجدين، لا تختر بكل هذه الأمور. انظر لموقفه من أعداء الله، يقول هكذا: انظر لموقفه من أعداء الله. بالفعل هي مكنة يمتحن بها الناس. عقيدة الموالاة والمعاداة أرادها الله باسمه، أرادها الله باسمه، هذا نصف وتمييز بين الدعاوى وبين الخير. كما كانت تماما مسألة القول بخلق القرآن، كانت مشكلة تميز بها النبي وظهر فيها المعادن الأصلية المزيفة كما قال بشر: لقد قام أحمد موقف الأنبياء. أحمد قام موقف الأنبياء، لقد دخل أحمد، يقول الحق لقد دخل أحمد الكير، أسمى الكير الفرن المحنة، هذه سنة الأنبياء، لقد دخل أحمد الكير فخرج ذهبا خالصا. سبحان الله، مثال خرج ايش؟ ذهبا خالصا. بشر عابد وزاهد بغداد كان ينظر لقدمه، تلك القدم التي طالما تفطرت قيام الله سبحانه وتعالى، وبشر ما أدرك عن بشر، لا أحد لا يزكيه، يقول يخطئ من بيتكم خرج الورع، وما أرد بشر هذا أحد يتكلم عنه. بشر ينظر لقدمين، تلك القدمين التي طالما عبدت الله سبحانه وتعالى، يقول: قبح قدميني، قبح قدميني، لم تقبل نصرة لهذا الرجل. فين؟ انظر مواقف، مواقف والله العالم لابد ان يجمع بين امرين، بين النداء وبين الدماء، بل هو اولى الناس بالدماء، موالاه مع اعداء، لا تختار. انظر لموقفه من اعداء الله. فاتي معنى كلام ابن القيم ما روعة في هذه المسألة، يقول: هناك واجبات تشترك فيها العوام والعلماء، لست في المقياس، وإنما أنظر إلى موقفه من الجهاد، من الأمر المعروف، من النهي عن المنكر، من الصدع بالحق. أمور تكلف كثيرا، تكلف كثيرا. يقول الشيخ: لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، يشير إليه وسيصرح لها كما في آية البقرة، فإذا سمع، فإذا لم يحكم هذا الركن لم يكن موحدا. انظر العبارة ومدى وضوحها، فإذا لم يحكم هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعد منه. يقول: كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، أشار الآية ثم صرح بها. يقول: ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان. ما معنى هذه الجملة التي ختم بها سياق عبارته؟ ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان، بعد ان تكلم عن قوله وقد امروا ان يكفروا به وعلل هذا الامر بالكفر بالطاغوت، في الاخير ماذا قال؟ ذلك ان التحاكم الى الطاغوت ايمان. يريد ان يشير رحمه الله الى صدر الايه، بما في صدر الايه هؤلاء المنافقون يزعمون انهم مؤمنون، صحيح؟ يزعمون انهم مؤمنون، وفي نفس الوقت وفي نفس الساعه، هذه الايه تاتي معنا في صور الاستدلال، في صور من السبيل بالظاهر على الباطن، على فساد الباطن، حتى على رأي الذي اشترط الكفر بالطاغوت. يقول الشيخ: هؤلاء الذين زعموا انهم مؤمنون وفي نفس الوقت تحاكموا الى الطاغوت، فأي من هذا؟ هو مأمور بالعكس، أمر أن يكفر به لا يتحاكم إليه، فالتحاكم إليه علامة واضحة على ايش؟ على إيمانه به، ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. فأنت تريد أن تزعم أو أن تدعي أنك جمعت بين إيمانين، بين إيمان بالله وإيمان بالطاغوت، وأن هذا يؤمن المسلم الجهل كفر بواح، إنما أمرت بأن تفرد الإيمان بالله وحده، وأن تفرد الكفر بالطاغوت، ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان بالله. فهل يصح، هل يصح الإيمان بالله مع التحاكم إلى الطاغوت؟ أبدا لا يصح. فهل يصح الكفر بالطاغوت مع التحاكم اليه؟ دعوة باطلة، وهذا الذي يريد ان يركز عليه، دعوة باطلة، وان دعا مئات المرات، وان قال: انا اعتقد ان هذا القانون باطل اسلام الدين، هو كاذب في دعوة اذا تحاكم اليه، هذا الذي يريد ان يريد فيه. فدعوة انه مؤمن بالله كافر بالطاغوت ثم اسلامه بالتحاكم لذلك الطاغوت مناقضة بينا، نقول فيها بتلك الدعوة كذلك، لا برهان لها، وإنما الحقيقة أن تحاكمك إلى هذا الطاغوت هو إيمان منك به. فلولا ما في قلبك من توقير ومن احترام ومن تعظيم ومن اعتقاد لما تحاكمت إليه. فدل تحاكمك إليه أنك قد آمنت به. فالمطلوب للعبد بعد الإيمان بالله أن يكفر بالطاغوت نفسه، أن يكفر بالطاغوت نفسه، وأن يكفر بحكمه، وأن يكفر بأحكامه، وأن يكفر بحكامه، وأن يتبرى من المتحاكمين إليه. كلها واحدة، جملة واحدة، أن يكفر بكفر، وأن يكفر بحكمه وأحكامه وحكامه، وأن يتبرى من المتحاكمين إليه. عندما كنا نتحدث ما ادري هل تذكرون عن العنصر الثاني من عناصر الايمان عند اهل السنه والجماعه، ما هو العنصر الثاني؟ اعتقاد القلب ثم الافراد بالايمان. عندما كنا نتكلم عن العنصر الثاني من عناصر الايمان عند اهل السنه والجماعه الذي هو الافراد بالايمان، في ضمن المسائل التي ذكرناها ذكرنا مسألتين لهما علاقة وثيقة بموضوع الحاكمية وتحاكم الإيمان. المسألة الأولى هي شروط لا إله إلا الله. تذكرون كم شرط؟ 7 أو 8 صحيح؟ العلم، اليقين، الصدق، المحبة، صحيح؟ بقي شرطان. هذان الشرطان يدلان دلالة واضحة على مدى العلاقة الوثيقة بين شهادة التوحيد وبين الحاكمية. ما هما؟ القبول. القبول أقصد لأي شيء؟ لأحكام الشريعة، لحكم الله وحكم رسوله. وهذه أمور فصلنا فيها في حينها. مسألة ثانية أيضا ذكرناها لها علاقة وثيقة بموضوع الحاكمية. عندما تكلمنا عن الإقرار المعتبر، الإقرار الذي يدخل فيه العبد حقيقة في دين الله، وقلنا أن هذا الإقرار لابد أن يتضمن إيش؟ أمرين. أولاً الإخبار المجرد، الإخبار عما في نفسه من اعتقاد، صحيح؟ هنا نستبدل هذا القدر، لا، لابد أن يكون بإيش؟ الالتزام أو إنشاء الالتزام، الالتزام بأي شيء؟ بإحترام الشريعة، وذكرنا وقتها كلام ابن رجب بأن إعلان أو ترفض الشهادة يدخل العبد في دين الله حكما. تذكرون ما قال؟ حكما نقل حقته، قال حتى ينذر التزامه بأحكام الشريعة. وذكرنا كلام ابن حجر في شرحه أمرت أن أقتل الناس حتى يقوله، ماذا قال؟ قال ومن الحديث نعرف أن العبد إذا قال لا إله إلا الله يعصم ماله ودمه. قال وهل يصير بذلك مسلما؟ قال الراجح لا، لا كبير. لماذا؟ حتى ينظر التزامه بأحكام الشريعة. وذكرنا كلام البغوي في قوله أن العبد إذا أقر بالشهادة يجبر على التزام بأحكام الشريعة. وتعليق ابن حجر قال ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم يصير مرتدا. يصير وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إقرار لا بد أن يتضمن التصديق والالتزام. لا بد أن يعبر التصديق والالتزام. ولا بد من هنا في المجلد هذا صفحة 396 وصفحة 396. كل هذه الأمور توضح لنا حقيقة العلاقة الوثيقة بين لفظ أو كلمة أو شهادة التوحيد وبين الحاكمين، وأنهما بالفعل وجهان وأمة واحدة، وأن الترجمة العملية للتوحيد هو التحاكم إلى شرع الله. التحاكم إلى شرع الله ولا بد، وإلا هي دعوة باطلة، دعوة لا حقيقة لها. زعم مجرد، زعم باطل، زعم باطل كما كان زعم المنافقين. هذا عن الشق الأول من الشهادة لا إله إلا الله. فماذا عن الشق الثالث؟ محمد رسول الله. رأينا العلاقة بين الشق الأول وبين الحاكمين، فما العلاقة بين الشطر الثاني وبين التحاكم الشرعي؟ هي بعينها نفس العلاقة تماما، نفس العلاقة التي بين قول العبد لا إله إلا الله وبين موضوع الحاكمية هي نفسها العلاقة بين قوله محمد رسول الله وبين موضوع الحاكمية. فدين الله يتضمن ما شرعه الله أنزل في كتابه ويتضمن كذلك ما شرعه على لسان نبيه. فهما كتاب وسنة. فكما أن قول العبد لا إله إلا الله إقرار منه بأنه ملتزم وخاضع لأحكام الله، كذلك قول محمد رسول الله إقرار منه بأنه ملتزم وخاضع لأحكام نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمر في غاية الوضوح، أمر في غاية الوضوح. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في معنى أن محمدا رسول الله، يقول في ثلاثة الشورى الأصول ثلاثة، يقول ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، يعني الجملة هم الغلاف المحفظة، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. أول ما بدأ الشيخ طاعته فيما أمر واجتناب نهي فيما عنه نهى وزجر. من هذا الكلام؟ اتباع في تلك الأحكام التي أتى بها مدلوعا من ربه سبحانه وتعالى. فكما أن لا إله إلا الله هي الخضوع لحكم الله، كذلك محمد رسول الله هي الخضوع لأحكامه التي ما جاء بها من عند نفسه، وإنما هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما هو إلا مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. وقول ابن القيم في مدارج التاريخين في المجلد الثالث صفحة 172 يقول وأما الرضا لنبيه رسولا، الذي يقول محمد رسول الله قد ارتضى رسولا، صحيح؟ يقول أما الرضا لنبيه رسولا فيتضمن، ماذا يتضمن؟ أن هي ألفاظ لا حق لها، أن هي ألفاظ لا معنى لها، أن هي مباني وليست معاني، على تحقيق معاني أولا قبل أن تكون مباني ثانية، وما المباني إلا وسيلة، إلا وعاء المعنى والحقيقة. يقول وأما الرضا لنبيه رسولا، الشطر الثاني من شطري الشهادة، يقول فيتضمن كمال الانقياد له، ما قال الانقياد، قال ايش؟ كمال الانقياد، هذا الاصل غاية الخضوع، كمال الانقياد، كمال الثبوت، كمال الاتباع، كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقفون عند حدود الله لا يتقدمون ولا يتأخرون، طاعة الإسلام، الإسلام، يقول يتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، يكون النبي عليه السلام عندك أولى بك من نفسه، بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى. وانظر حسن هذه العبارة، جراني سبحان الله وفقك يا شيخ أيام التوفيق، يقول فلا يتلقى الهدى إلا من مواقي كلماته، سبحان الله. لا يعني لو تقوم بعينيك كده تفكر فيها تماما تمشي أن هذا الإسلام هذا المسلم العبد هذا يترقب كما النبي عليه السلام وينتظر كل ما يخرج منه ويعرف ويتيقن ويعتقد اعتقادا صادقا ان فيما يخرج من هذا القلب هداه وصلاحه وتوفيقه. سبحان الله، كانه يعني في حال الترقب كل حرف وكل كلمه تخرج من هذا القلب هي صلاحه وتوفيقه ونجاته في الدنيا والاخره. اكتب هو الذي نفس بيده ما يخرج من هذا القلب الا حق الغضب والرضا. وهذا كله فلاحي سحابة، ذلك يجيل القرآن الكريم الذي نافذ يجيل فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع أمه، يتفدع كل ما يخرج من هذا القلب ويساد إلى تحقيقه علما. وقف هذا المعنى على ما قال إليه حول المسلمين، وقل إن الله من الله.